يقول السائل: دفع زكاته لمن يظنه فقيرا فتبين أنه غني، فما الحكم على المذاهب الأربعة؟ إذا أخطأ المزكي وأعطى زكاته من ليس من الأصناف الثمانية، بأن أعطاها لغني أو لكافر مثلا، أو لمن كان قويا مكتسبا، ثم تبين له خطأه، عرف أنه وضع الزكاة في غير موضعه، فذهب المالكية والشافعية إلى عدم الإجزاء، وأنه يجب عليه أن يخرج مكانها بدلها. وعند الإمام أحمد روايتان: رواية بالإجزاء موافقة للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواية بعدم الإجزاء موافقة للإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهم. وفي الرواية الثانية عند الإمام أما إن أعطاها للكافر أو الهاشمي أو لأحد الوالدين أو الأبناء الصغار ممن لا يجوز الدفع إليهم، فلا يجزيه الدفع إليه رواية واحدة عند الإمام أحمد. يعني إن وقعت في يد كافر أو في يد هاشمي أو وقعت أعطاها للوالدين، أحد الوالدين الأب أو الأم، أو أحد الأبناء الصغار أو البنات اللائي لم يتزوج، فهؤلاء لا يجوز الدفع إليهم. فالإمام أحمد رضي الله عنه قال: لو أخطأ يجب عليه أن يخرج بدلها، وله أن يسترد ما دفع للكافر أو الهاشمي أو الوالدين أو الأولاد الصغار أو البنات اللائي لم يتزوج. رواية واحدة أنها لا تجزئ كما ذهب المالكية والشافعي. قال: لأنه لمن أحمد يعني يتعذر معرفة الغني من الفقير، لأن الله قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فالتمييز بين الغني والفقير من الصعب، لكن التمييز بين يعني الكافر والمسلم الهاشمي وغيره طبعا والوالدين، لا أحد يخطئ في الوالدين أو في الأولاد أو البنات، فقولا واحدا لو وقعت في يد هؤلاء لابد أن يخرج بدلها. وقال الحنفية ومحمد ابن الحسن الشيباني وأبو عبيد صاحب كتاب الخراج، قال: يجزئه، يعني لو أخطأ يعني تحرى في التوزيع وأخطأ وضعها في يد غني مثلا أو وضعها في يد كافر غير حربي، بشرط إذا وقعت في يد حربي، الحربي لا يجوز أن يأخذ من الزكاة مطلقا، لكن وقعت في يد كافر غير الحربي اللي هو الحربي الذي ليس له أمان أن يقيم عندنا كاليهودي الآن مثلا، لو وقعت في يده فهو رجل حربي، عند الإمام أبي حنيفة أيضا لا تجزئ. فالحنفية قالوا: لو أخطأ الموضع أجزأه، وطبعا استدلال الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي عبيد استدلوا بحديث معن بن يزيد في البخاري ومسلم رضي الله عنه، بيقول معن بيقول: كان أبي اللي هو يزيد يعني أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها معا ابن يزيد أخذ الدنانير وجاء بها إلى أبيه، فقال له أبوه يعني والله ما إياك أردت، يعني أردت أن أعطيها للفقراء والمساكين غيرك. قال فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي وضع دنانير عند رجل فأخذتها، فأراد أبي أن يأخذها مني. فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد لك ما أردت، لك ما نويت يا يزيد، أنت نويت التصدق فلك أجر التصدق، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مع. لكن الجمهور طبعا حمل ذلك على صدقة التطوع لقوله يتصدق بها، بدليل أنه وضعها عند رجل في المسجد يتصرف فيها. واستدلوا أيضا الحنفية بحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال إن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدق، فخرج بصدقته ليلا فتصدق، فوقعت صدقته في يد سارق، فقال اللهم لك الحمد، ثم قال لأتصدقن الليلة بصدق، فخرج فوقعت صدقته في يد زانية، فقال اللهم لك الحمد، ثم قال في الليلة الثالثة لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوقعت في يد غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق، ولك الحمد على زانية، ولك الحمد على غني. فأتي يعني أتاه ملك في المنام أو في اليقظة فقال له إن الله عز وجل قد قبل صدقتك، إن الله عز وجل قد قبل صدقتك، أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يقتدي بك. لكن الجمهور حملوا هذا الحديث على صدقة النافلة التطوع، ولم يحملوها على إيه؟ على الفرض. فرأي الجمهور لا شك أنه أقوى، لكن إذا بذل الإنسان يعني جهده وتحرى وعرف أن من يعطيه يستحق ثم أخطأ، فيمكن له أن يقلد رأي الإمام أبي حنيفة لأنه بذل ما في وسعه. أما الناس الذين يستهينون بالمصرف ويخرجون بزكاة أموالهم ويريدون أن يتخلصوا منها بأي وضع من الأوضاع فيعطون كل من يقابلهم فيخطئون، فهذا لا يجوز، فلا بد من تعلم فقه مصرف الزكاة، وإلا فعليه أن يوكل فقيها يوزع له الزكاة ما دام هو لا يستطيع التمييز بين الناس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الإمام أحمد وغيره جاءه شابان قويان جلدان، فلما رأى من جلدهما ونشاطهما وسألاه الصدقة وقال أعطنا مما أعطاك الله رسول الله، قال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، يعني لا نصيب في الزكاة للغني ولا لذي القوة سوي الأعضاء، ذي مرة أي ذي قوة، سوي أي سوي الأعضاء، يعني له يدان ورجلان وعينان قوي، وفي رواية أو في لفظ ولا لقوي مكتسب، يعني القوي المكتسب الذي يجد عملا يستطيع أن يعمله فيأكل بعرق جبينه كما يقولون، هذا غني بالقوة وإن لم يكن غنيا بالفعل. لكن إن لم يجد هذا القوي عملا كما في أيامنا هذه مثلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. والواجب على من أخذ شيئا من زكاة المال وعرف أنها زكاة وهو لا يستحقها يجب عليه أن يردها لمن أعطاه للغني أو أن يتصدق بها على فقير يستحقها حتى يتخلص هو من الحرام وحتى تقع صحيحة بالنسبة للرجل الغني، لأنه أعطاها له على أنه إيه؟ فقير يستحق. والله تعالى أعلم.